يقول بالنسبة للوتر أيهما أفضل بعد العشاء مباشرة أم تأخير ذلك أم تأخيره للثلث الأخير من الليل؟ لا شك أن جعل الوتر آخر ما يصلي الإنسان من الليل أفضل من تقديمه بعد صلاة العشاء، لكن مسألة ترجع إلى حال المرء. إن كان يغلب على ظنه أنه سيقوم قبل الفجر ليوتر فالأولى أن يؤخر الوتر، وإن خاف ألا يقوم إلا على صلاة الفجر ولا يتمكن من صلاة الوتر فليبادر بصلاة الوتر بعد العشاء. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبادر بصلاة الوتر، وعمر كان يرجئه، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام قبل أن يوتر أخذا بالحيطة والحذر، والله أعلم.